وأقيموا الصلاة تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير كذلك يبين

ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، فإذا كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه وإذا إن فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر

صدق الله.